الخطأ رقم 3، عدم قول ما تريد. يرغب أصدقاؤك أن يدعونك لعشاء وسهرة مسلية في ذكرى ميلادك. بالطبع ستحب أن تذهب إلى مطعمك المفضل وتحضر العرض الأول لفيلم سينمائي تحترق شوقاً لمشاهدته، ولكنك متخوف أن يكون هذا مكلفاً جداً، ولربما لا يحبون الفيلم. لذلك فلا تقل أي شيء واترك المسألة لهم، فيأخذونك إلى الأزقة المحلية لتناول ساندويتشات البيف برجر والبولينج، وأنت تحاول أن تصبح نباتياً وتكره البولينج. لذلك تفاجأ بنفسك في ذكرى ميلادك غير سعيد، وينتهي بك الأمر لتكون متوتراً تجاه كل من أصدقائك ونفسك معاً. لما تقدم والدي في العمر، بدا إلي جد نموذجياً استدعاء النكات والقصص المفضلة من الماضي. فسمعت مرات عديدة واحدة عن سيد جرين الذي يمتلك متجراً للحلوى المحلية، حيث يتوقف الأطفال في طريقهم للمنزل من المدرسة. وفي أحد الأيام تفشت إشاعة بأن جرين الرجل العجوز كان يقدم كرات فاسدة مجانية، ولكنها إشاعة جيدة بالنسبة لصديقين من الدرجة الثالثة، واللذين قررا أن يثبتا الإشاعة. وعبر مالك المحل عن الترحيب بإيماءة عندما دخلا المتجر، ولكن عندما بقيا بعض الوقت أمام سلطانية السمك الدائرية الضخمة الممتلئة بحلوة لذيذة وغنية بالألوان لم يقل شيئاً. وفي النهاية تقدم تدريجياً واحد من الصبية بشجاعة ليسأل ما إذا كان من الممكن امتلاك واحدة من الكرات المجانية. فقال سيد جرين بقسوة: لا، أنا لا أعطيهم لهؤلاء الذين يطلبون. ووقف الصبية هناك مذهولين لمدة لحظات قليلة. وأخيراً بعد ذلك شرع الطفل الآخر في الكلام: أنا لم أطلب شيئاً يا سيد جرين. فنظر إليه الرجل باستياء وقال: لا، ذلك لأنك لم ترد أي شيء. فسواء أدركا الحلوى أم لا، فإن قصة والدي تطابق واحدة من الحالات نواجهها نحن اللطفاء عندما نريد شيئاً ما من الآخرين، فنكون خائفين بأننا إذا طلبنا فسوف يعتقدون أننا مستغلون ولن يعطوه لنا، وإذا لم نطلب سيفترضون أننا لا نريده، وفي أي من الحالتين فلن نحصل على ما نريد. ولدينا كل يوم حاجات مناسبة وطبيعية وحاجيات يكون الآخرون كافين لمواجهتها، ولكن عندما تكون رغباتنا هي الأقوى وتكون الفرصة هي الأضخم فلا نظهرهم بوضوح. فأنا أتحدث عن الحال حينما نعرف ما نريد، عندما تكون الرغبة منطقية، وعندما نخطر بمدخل مباشر لهؤلاء الذين يكونون قادرين على أدائها، حتى نكون معتدلين بوضوح ونعرف ببداهية أننا سوف نغفل عن الإيفاء بها إذا لم نتكلم بوضوح. ففي بيئات اجتماعية معينة مقدرتنا على التعبير عن أنفسنا تتوقف باستمرار وتنغلق، ولسوء الحظ لا نكون دائماً مدركين للحظة بأن شيئاً ما يعوقنا، وأنه بواسطة صمتنا لا نكون مؤدين للعمل بفعالية. ولكن حتى عندما نكون كذلك فنحن لا ندرك عادة ما الخطأ الذي حدث إلى أن تنقضي اللحظة. نماذج التعاملات: 5 نماذج من التعاملات الاجتماعية تبعث على الصمت. بعضها يكون شخصياً بالفطرة، والآخر يكون مكتسباً، والبعض يكون مبتذلاً ويبدو أنه ذو أهمية ثانوية، بينما النماذج الأخرى نقد لسعادتنا الشخصية، وجميعها تكون تحت سيطرة القوى التي تخيفنا وتضعف سلطتنا. التعامل الذي سوف يكلف الآخرين شيئاً ما: أنت لا تطلب من صديق أن يدفع ثمن عشاء غال من أجلك في ذكرى ميلادك، أو لتقل أنك تعرف أن جارك الودود يعمل في وسط المدينة التجارية قرب المخبز حيث طلبت كعكة أو مسحوقاً مطبوخاً، فيمكن بسهولة جلبها وإحضارها للمنزل من أجلك، فسوف تحب منع عمل ذلك. ولكنك لا تريد أن تتطفل عليه، لذلك لا تطلب وتقضي 90 دقيقة في رحلة انكفائية تقود سيارة وأنت في قمة برنامجك المشغول وتحضرها بنفسك. التعامل حيث نكون خائفين أن ما نريده سوف يسبب صراعاً. تفزعنا فكرة إغضاب الناس منا لكونها فكرة قبيحة أو لكونها مقلوبة رأساً على عقب ومربكة. فمثلاً أن تكون ضيفاً في منزل شخص ما يدمن التدخين ولديك مشكلات شعبية، أو أنك تكره ببساطة الرائحة ولكن تكون غير راغب أو غير قادر أن تطلب منه ألا يدخن، أو تكون على الغداء في مطعم حيث يزعجك أنت أو أي شخص سوء سلوك طفل، فسوف يود كل منكم أن يفعل الوالدان شيئاً ما، أي شيء ليلجم الغضب، ولكن لا أحد يقول كلمة. عندما يرتكب الناس خطأً يكلفنا، أو عندما يحاولون أخذ مصلحة منا، وتستضيف صديقاً للعشاء وتحضر النادلة الفاتورة التي تشير إلى دولارات كثيرة جداً وتصبح متوتراً في داخلك، فلا تعرف سواء أراجعت الفاتورة أم ارتكبت خطأً، ولكنك كشخص لطيف لا تريد أن تورطها أو تورط نفسك، لذلك فإنك تدفع بدون طلب تفسير أو صديق قمت بعمل قرض له والآن فات موعد استحقاقه، ولا تشير إليه أبداً ولا تقول أي شيء أيضاً. التعامل الذي تشكله السلطة المتبلدة أو من يستأسدون علينا يخيفنا المعقدون وأشكال السلطة القوية، فنكون مقتنعين بأن مواجهتهم لن تقدم أي إفادة، وتود أن يتوقف الرئيس عن فرض عمل كثير جداً عليك، ولكنك تصر بأسنانك في صمت، أو وصف طبيبك مسرعاً دواءً لن يفيدك، ولكنك لا تتفوه بكلمة واحدة. التعامل عندما نحتاج أو نريد شيئاً ما نحبه يمكن أن تكون الألفة محرجة بل ومعذبة، وإذا شعرنا بأننا لا وزن لنا بالنسبة لزوج غير مكترث، ولا سيما إذا دام هذا الأمر سنوات عدة، فقط نجد أنه من المؤلم ذكر هذا، أو قد لا نستطيع التحدث عن رغباتنا في المعاشرة الزوجية مع الزوج، وقد تصبح المعاشرة الزوجية شيئاً روتينياً مملاً، وتود لو تبحث عن زوج آخر، ولكن في لحظة اللقاء الزوجي لا تستطيع الإفصاح عما يجيش بخلدك. ولأننا لا نشعر بأننا نستطيع طلب ما نريد، فربما نلجأ بدون وعي إلى الطريقة التي تكون غير مباشرة، وربما نحاول أن نعالج هؤلاء الذين يكونون متورطين، محاولين أن نجعلهم يشعرون بالذنب، آملين أن يحصلوا على ما نريده بدون الاضطرار لطلبها مباشرة، أو ربما نتخلى عن التلميحات، متوقعين أن هؤلاء المقربين لنا يقرؤون أفكارنا ويفعلون ما نريد، مع أننا لم نخبرهم أبداً بها، وإذا لم يحلونها بأنفسهم، فربما حتى نصبح غاضبين منهم أياً كانت حيلتنا التي تجعلنا غير مباشرين، لأننا لا نشعر بالحرية لقول ما نريده مباشرة. أنا لم أكن أبداً خجولاً، ولكن في منتصف السبعينيات، اكتشفت أهمية إخبار الناس بما أردته منهم، فقد قرأت عن الحزم، ولكني لم أكن أدرك أبداً العجز في نفسي، بل وبدون أن أعي ذلك، كنت خائفاً من الصراع والظهور في صورة الأناني، أو من إحراج نفسي أو الغير، وهذه المخاوف جعلتني بشكل محتوم لأكون إما هادئاً أو غير مباشر في التعبير عن رغباتي. المشكلة في دوائر اجتماعية مختلفة. نحن نعاني على الأقل في 5 دوائر من العلاقات في مجتمعنا المدني، حيث لا نطلب ما نريد، وحيث ندفع مساحة ممتدة من الأثمان مقابل صمتنا. دائرة الغرباء. هؤلاء الأشخاص يعنون القليل بالنسبة لنا. المحاسب في المتجر الكبير وسط المدينة، والنادلة خاصة حين تناول العشاء في مدينة نائية، والشخص الذي نمر به في الشارع وكأناس لطفاء نعاملهم بكياسة، ونتوقع المثل في المقابل وأننا لا نخبرهم بما نريد، وعادة لا تكون هناك مشكلة إذا حاولوا أن يأخذوا أشياء خاصة بنا. ومن ناحية ثانية، إذا احتجنا شيئاً ما منهم ولا نتكلم بوضوح، نفقد أشياء نستحقها أو نكون مؤهلين لها. دائرة أصحاب الحرف: نحن نعمل تجارة مع هؤلاء الناس الآن وغداً، مثل البائع في دكان التنظيف وموظف التأمين وأمين الصندوق في مصرفنا وميكانيكي سيارتنا أو مصفف الشعر، فاهتمامنا الأساسي لا يكون لمعرفتهم جيداً، ولكن لنحظى بخدمتهم لا حباً. نعم، نحن سعداء لكوننا حميمين مع البائعة في دكان التنظيف، ولكن لا نريد أن نسمع قصة حياتها أو نخبرها بقصتنا، فنحن نريد معاطفنا منظفة جيداً ومكوية. فإذا أخبرنا هؤلاء الناس باحترام، فإننا نحصل على ما نريده دائماً. دائرة أصحاب المناصب الهامة: ها هم رؤساؤنا وزملاء العمل والزبائن وأشخاص يصعب التعامل معهم، وأشكال السلطة والطبيب والمحامين وأساتذة الجامعة والقساوسة إلى آخره. فربما نكون على قائمة الأسماء الأساسية معهم، لكن تميل علاقتنا لأن تكون أكثر رسمية عنها شخصية، فقد يكون في مركز ليستغلوننا في أساس قانوني، وإذا أساء معاملتنا فإننا كثيراً ما نتحمل تبعات خطيرة. لذلك لدينا الكثير لنناله بواسطة إخبار الناس بوضوح تام ما نريده منهم. دائرة الأصدقاء: يشمل ميدان التنافس هذا ليس فقط الأصدقاء، لكن الجيران المقربين والمعارف الشخصية ورفقاء النادي، بالإضافة لأعضاء الكنيسة، فهم يمثلون لقمة جيدة لنا، ونريد أن نعرفهم بشكل أفضل. وعندما لا نريد أن نخبرهم برغباتنا، نخبرهم فحسب على المستوى السطحي لتحويل المزاح والمجاملات. وعندما نقوم بإخبارهم ما نريد، فنشعر بأننا أقرب منهم بشكل وثيق. دائرة الأصدقاء الحميمين: تشمل دائرة أصدقائنا الحميمين الزوجة أو الزوجة أو الأخ أو الأخت أو العمة المفضلة أو صديقاً عزيزاً، فنحن بديهياً نزيل عوائقنا أمام هؤلاء الناس، ونربط ذهنياً بين الأمانة المشتركة المتبادلة والثقة، فنخبرهم إلى أي درجة يعنونهم لنا. ومن منطلق هذه التبادلات يلازمنا رباط عميق بمستوى واحد. نحن نريدهم أن يعرفوا كل شيء عنا، لكن كلما كانت رغباتنا أكثر شدة، ولا سيما إذا كانت غير تقليدية، كلما زادت صعوبة التعبير عنها. وفي هذه الدائرة تصبح نتائج صمتنا بالغة القسوة والألم. وفي هذا النطاق تكون عواقب صمتنا أكثر إيلاماً وأكثر قسوة. وفي أوقاتنا المفضلة نعرف أن الأشخاص في هذه الأوساط، وخاصة الثلاثة أوساط الأخيرة، يقومون بمنحنا بعض الأشياء. وهذا لا يعني أن ما نريده شيء خاطئ، ولكن لعدة أسباب فإننا نستمر في عدم التحدث عما نريد. لماذا لا نقول ما نريد؟ نعتقد أنه غير مناسب اجتماعياً. علمنا آباؤنا أن الأشخاص اللطفاء لا يتحدثون عن متطلبات أنفسهم، ولهذا فمن المفترض علينا أن نكون على استعداد دائم لمعرفة اهتمامات الآخرين وليس اهتماماتنا. وبالطبع فنحن بحاجة فقط لقول كلمة من فضلك إذا كان الشيء الذي نريده مقبولاً اجتماعياً، أو تمت الموافقة عليه من قبل، أو وعدنا بالحصول عليه. ولكنهم في الحقيقة لم يعلمونا أبداً كيف نسأل بصراحة عن شيء لم تتم الموافقة عليه من قبل. لا نريد أن نظهر في مظهر ضعيف. غالباً ما يقول الآباء اللطفاء لأولادهم إن البالغين الفعليين أقوياء وليسوا بحاجة لمساعدة من الآخرين، ولذلك فمعظم الأشخاص اللطفاء بيننا وخصوصاً نحن الرجال يميلون للتفكير بأن الحاجة لأشياء من الآخرين يعتبر علامة ضعف، ولقد اعتقدنا خطأً أن الاستقلالية وليس الاعتماد على الآخرين تعتبر إحدى صفات البالغين. نشعر بالقلق بخصوص مشروعية مطالبنا. قد نكون تعرضنا للتوبيخ ونحن أطفال لأننا رغبنا في الحصول على شيء ما، وجعلنا نشعر بالخجل مما طلبناه، وكان ذلك جزءاً من أسلوب المعاملة الذي أدى إلى تقليل شعورنا بقيمة أنفسنا. وبعد أن أصبحنا بالغين الآن، غالباً ما نشعر، سواء كان هذا الشعور صحيحاً أم خاطئاً، بأن رغباتنا زائدة عن الحد، أو مسرفة أو مضرة أو غير مناسبة، أو ببساطة نعتبرها أشياء ليس لنا الحق في توقعها من الآخرين. نخشى الرفض. بجانب الخطأ نحن بين خطأين: محاولة الوصول للكمال وتحمل العبء الزائد. تصبح عادة عدم التعبير عما نريد عادة مستمرة مدى الحياة، حيث تنشأ من خوفنا من الإذلال والهجران. في فترة الطفولة يرسمان في عقلنا المعقد والآخذ في التطور على مدى طويل، بتنبيهنا من التهديد الاجتماعي، وهو الرفض المحتمل من الأشخاص المهمين بالنسبة لنا. ومنذ أيام طفولتنا، وهذا الخوف يمنعنا من المخاطرة بأمننا وعلاقاتنا ومكبوتاتنا الداخلية والتي نعتز بها لأبعد الحدود، فقد ساعدنا على البقاء على قيد الحياة. ولكن لسوء الحظ، علمنا سلفاً أن نبالغ في الحماية وأن نتجنب المخاطرة دائماً، ولذلك أصبحت قدرتنا على المخاطرة في فترة البلوغ غير كاملة النمو وضامرة. نعم، فأنت عندما تعرف أنك قد قبلت بدون شرط في مركز الحياة وتتقبل هذا القبول، فأنت بذلك توجه ضربة قاصمة لهذا الخوف ولحماية النفس المبالغ فيها. ولكن بالرغم من قرارك هذا، فقد لا ينتهي هذا الخوف بالكامل، وقد يمنعك من إخبار الآخرين بما تريد. هل أصبت بالدهشة لأنك تفشل بصورة اعتيادية في التعبير عما تريد من الآخرين، ولأن هذا السلوك يؤدي إلى نتيجة معاكسة لما تتوقع؟ ربما تتذكر عندما لم تخبر شخصاً ما عما أردت، ولكن قد لا ينمو لإدراكك أبداً أنك تفعل ذلك باستمرار وأن ذلك خطأ شديد. وبما أنك تريد البدء في التعبير عن رغباتك للآخرين بعد أن تقتنع بأن صمتك يعد خطأً، تفحص الأسباب العديدة وراء كونه كذلك. لماذا يعتبر صمتنا خطأً؟ يجعلنا غير معروفين. عندما لا نعبر عن رغباتنا، فإننا نظهر للآخرين شخصياتنا الخارجية فقط، ونظهر لهم صوراً عن أنفسنا نخططها لتكون مقبولة اجتماعياً، ولذلك فنحن نتواجد بالنسبة لهم بمقدار ضئيل بعض الشيء، وهم يعرفوننا فقط بصورة جزئية. وللسخرية، نبقى صامتين ولا نتكلم عما نريد رغبة منا في عدم إيذاء علاقاتنا، ولكن صمتنا هذا يجعل هذه العلاقات سطحية، ولا نستمر في التمسك باهتماماتنا المفضلة. إن الحاجة الأساسية لنا كبشر هي إشباع هذه الرغبات التي تساعدنا على الوصول للكمال، والتي تكرم قيمتنا كأشخاص وتساعدنا كمخلوقات اجتماعية على المشاركة بصورة مناسبة للصالح العام. ولذلك فالتزامنا الصمت تجاه حقوقنا المشروعة يعتبر خيانة لنزاهتنا ولقدرتنا على الحياة بصورة كاملة. نطلب معاملة لا نستحقها. نسمح للآخرين أن يفترضوا أننا لا نهتم بحقوقنا، فنحن ندعوهم للأخذ منا بدون أن يردوا لنا المعروف، وأن يتركوا لنا دائماً ما لا يفضلون عمله من أعمال، وأن يستغلون للوصول لرغباتهم. بالطبع لا يجعل صمتنا الآخرين يسيئون لنا، ولكنه هو الداعي لذلك عن طريق إعطائهم فرصة الهروب من العقاب على ذلك. نبدد طاقتنا ونصيب أنفسنا بالمرض. من أجل الإبقاء على هدوئنا، نقوم باستهلاك كم كبير من الطاقة الشعورية. كان من الأجدر أن نستخدمها لإخبار الآخرين بما نريد، ونحمل أنفسنا سلفاً العبء بالإكثار من الندم، ونحن نتساءل لماذا لا نطلب، وفي النهاية نستاء ممن لم يعطونا ما نريد ونغضب من أنفسنا لأننا لم نتكلم عما نريد. وهذا الغضب عندما يكبت ويوجه لداخلنا يعرضنا لخطر الاكتئاب والأمراض الخطيرة. نضيع الكثير مما نستحقه. بصفة جزئية لا يستجيب الآخرون لمطالبنا لأنهم ببساطة لا يعلمون عنها شيئاً، أو لأنهم لم يدفعوا لعمل ذلك باستماعهم لنا ونحن نعبر عنها، ولذلك نعيش حياتنا ونحن بائسون أكثر من اللازم. وفي الحقيقة يؤدي صمتنا إلى نتيجة معاكسة لما توقعنا، والواقع أننا نحصل على الكثير مما نستحق من الآخرين عن طريق إعلامهم بما نريد ببساطة. وها هي خطوات محددة ستساعدك على البدء في تغيير سلوكك. إجراءات أولية: 1. اعترف بأن عدم التعبير عما تريد خطأ محبط للذات. تقبل حقيقة أنك أخطأت في حق نفسك بصمتك. عندما ترى ذلك على أنه خطأ وأنك ستستطيع التوقف عن هذه العادة وتبدأ في التعبير عما تريد. 2. اتخذ القرار بأنك لن تعود أبداً للتصرف بهذا الشكل. قل لنفسك: من الآن فصاعداً سأخبر الآخرين بما أريد منهم، وقم بكتابة ذلك وحدد له تاريخاً وأضفه إلى قائمة قراراتك المتزايدة المعلقة على باب ثلاجتك. 3. استعن بمساعدة الآخرين. قل لهم إنك تعاني من مشكلة خاصة بالتعبير عن نفسك. يحتمل أن يكون على علم مسبق بذلك، ويحتمل سلفاً أنهم يعانون من نفس المشكلة. وضع نفسك في موضع الضعف. بهذه الطريقة قد تحفزهم ليصبحوا عازمين على مساعدتك. إذا كان صمتك قد أدى إلى إيذاء علاقاتك معهم في الماضي، فقد تحتاج لاستخدام لغة اعتذارية عند إخبارك لهم. فقد تقول: أنا آسف، كنت أميل إلى عدم إخباركم بما أريد، وسواء عرفتم أم لم تعرفوا، فقد جعلتكم بعيدين كل البعد عن معرفة ذلك، وقمت بتقويض قدرتكم على معرفتي، وأنا أحاول ألا أفعل ذلك مجدداً. لا تضمن لك هذه الإجراءات الثلاثة البدء بتلقائية في التعبير عما تريد، فهذه العادة تختفي بصعوبة. فأساس هذه المشكلة 3 افتراضات تنبع من تمرنك على التصرف بلطف، مما يؤدي إلى تضليلك طوال هذا الوقت، وتحتاج استبدالها ب3 منظورات بديلة. 3 منظورات مهمة. يتطلب المنظور الأول التفريق بين حب الذات والأنانية. علمنا آباؤنا أن نكون محبين للغير وألا نكون أنانيين، حيث نجعل الآخرين في المرتبة الأولى دائماً. لذلك فكلما شرعنا في عمل شيء لأنفسنا حتى بعد إجهادنا لأنفسنا من أجل الآخرين، نسمع أصواتاً تأتي من داخلنا تقول لنا إننا لا نتصرف بطريقة لطيفة، فقد افترضنا خطأً أن حب الذات والأنانية عبارة عن شيء واحد، وهما ليسا كذلك. انتبه لما يجعلهما مختلفين. الأنانية هي أن نكون منشغلين دائماً بأنفسنا لدرجة عدم الاكتراث بحقوق واحتياجات الآخرين، وهي سلفاً إساءة لفهم الرابطة الروحية بالآخرين لدرجة أننا نفشل في إدراك أن العلاقات السليمة تقام على العطاء بالإضافة للأخذ، ويتم ذلك الأخذ عن طريق العطاء. نعرف جميعاً أن الأطفال والمراهقين وهم في مرحلة عدم الثقة يواجهون مشكلة خاصة بالانتقال فيما وراء أنفسهم للوصول للتوازن الذي تتطلبه العلاقات السليمة، فيميلون للأنانية، وحتى يصلوا للنضوج وهو قد لا يأتي إلا بعد الدخول في سنوات البلوغ وغالباً لا يحدث، فيبقون في معاناة من مضاعفات ذلك. وهنا يحدث التناقض الظاهري، حيث إنهم عندما ينشغلون بأنفسهم تصبح أنانيتهم بالنسبة لهم عبئاً يسبب لهم عدم الإحساس بشعور جيد تجاه أنفسهم، ويحدث ذلك بدون إدراكهم. فالأنانية هي الأسلوب الذي أراد آباؤنا أن نتجنبه، لأنه ليس لطيفاً ولا أنيقاً. وعلى النقيض، فحب الذات شيء مفيد ويبني تقييم الإنسان لذاته، ويعني حب الذات عدم إصرارنا على الاهتمام دائماً بالآخرين وجعلهم في المرتبة الأولى، ويعني سلفاً عدم خضوعنا للآخرين. وحسب التعريف، يرى البالغون أنفسهم على أنهم اجتماعيون بطبيعتهم، وأنهم مسؤولون عن الاعتماد المتبادل بين الأشخاص، وعن المصلحة العامة، وعن مبدأ المحبة، ولذلك فهم يحبون أنفسهم والآخرين. يدعون حب الذات لتوازن دقيق بين حب الآخرين في نفس الوقت وبنفس الطريقة وبنفس المقدار الذي نحب به أنفسنا. وهذا يعني أنه في أي لحظة معينة، إذا كنا لا نستطيع خدمة أنفسنا والآخرين معاً، فعلينا أن نختار من نخدم أولاً. في بعض الأحيان سنختار الآخرين لأن احتياجاتهم تفوق احتياجاتنا، أو لأنه الوقت المناسب، أو المكان المناسب لذلك، أو لأنه دورهم في أخذ اهتمامنا. وفي بعض الأوقات ستكون احتياجاتنا أكبر من احتياجاتهم، أو سيكون دورنا قد جاء، ولذلك سنضع أنفسنا في المرتبة الأولى ونخبر الآخرين بما نريد منهم. من المهم ملاحظة أن الاهتمام بمتطلبات النفس أمر متوارث في حب الذات، وشيء طبيعي ولا يمكن تجنبه. وسواء كنا أنانيين أو قد وصلنا لعمق وتوازن حقيقي لحبنا لذاتنا، لا يمكن أن نتصرف على خلاف ما نعتقد أنه ضمن نطاق اهتمامنا، حتى لو أخطأنا في معرفة معنى ذلك. وحتى عندما نضحي بشيء لشخص معين في تجاوز واضح لاهتمامنا بمتطلبات أنفسنا، فهذا التصرف لا يكون بمثل الضخامة التي يظهر عليها، ولكنه مهم سلفاً لمعرفة أن مثل هذا الاهتمام لا يعبر عن الأنانية ولا يكون غير مناسب، ولكنه يمكن أن يشارك فعلياً في الوصول لكمال شخصيتنا. إذا كنت تنوي إخبار الآخرين بما تريد، فلست بحاجة لتصبح أنانياً. يمكنك متابعة اهتماماتك بطرق تعكس حبك للآخرين ولنفسك. أليس هذا بالفعل ما تريده من علاقاتك؟ يقول المنظور الثاني، إنك بحاجة لتكون حاضراً حضوراً تاماً للأشخاص المهمين بالنسبة لك. إذا كنت قد نشأت لتكون شخصاً لطيفاً، فربما تعلمت أن تظهر في أحسن صورة وأن تبدو هادئاً في وقت الألم والمصاعب، وألا تسمح أبداً لأي شخص أن يراك وأنت قلق أو وأنت تبكي، ولذلك قد تكون معتقداً دائماً أنها مجازفة ضخمة، أو أنه من المستحيل عليك الحضور بشكل تام لمن تهتم بهم. ليس الأمر كذلك، الحضور التام هو السبيل الوحيد لكمالك الشخصي. انتبه لما يعني وللسبب. الشيء المطلوب بالتحديد في العلاقات وكيف تستطيع الشعور به. إننا نمنح حضورنا التام للأشخاص الذين يشكلون لنا أهمية خاصة عندما نكون قادرين على جعل أنفسنا في وضع ضعيف بالنسبة لهم، وهذا الوضع الضعيف يخبرهم بأننا نهتم بهم ونثق بهم ونقدر ما سيقدموه لنا. ولسوء الحظ لا يسمح معظمنا معظم الوقت لأنفسهم بالظهور بحالة ضعف كافية تجعل الآخرين يشعرون بنا بشكل تام، فنحن نقوم بعناية بحماية أنفسنا وكبت مشاعرنا والتردد في إخبار الآخرين بما نريد، وكنتيجة لذلك فنحن نقدم لهم جزءاً واحداً فقط من شخصيتنا ونجعل أنفسنا حاضرين حضوراً جزئياً. ولذلك لا نشعر دائماً بالتقارب حتى مع العائلة والأصدقاء، ودائماً ما نجد أنفسنا ونجدهم متغيبين عاطفياً، لذلك نفقد فرصة الإثراء الذي يمكن أن يضيفه الآخرون لحياتنا، وبالتالي يشارك هذا النقد في شعورنا بالنقص. وعلى المستوى المباشر، لتصبح حاضراً حضوراً تاماً، عليك أن تكشف أشياء للآخرين أكثر من التي توصلها لهم ببساطة عن طريق المظهر والحقائق والأرقام، وعن طريق طبع لطيف متكيف اجتماعياً. وهذا يعني بالإضافة للأشياء الأخرى أن ندعهم يعرفون أفكارنا ومشاعرنا وأيضاً رغباتنا، حتى هذه الرغبات التي تشعرنا بالضيق، وعلى مستوى أعمق فهذا يعني التحدث بصراحة عن عيوبنا ومخاوفنا. وفقط عندما يعرف الآخرون ما نخاف وما نحتاج يصبحون قادرين على تفهمنا ومعرفة شخصيتنا الواقعية. في أواخر الثمانينيات أتى إلي رجل له ابن مراهق يتعاطى المخدرات ويتاجر فيها، كان غاضباً، ولكنه كان يشعر أيضاً بالحزن الشديد لما كان يحدث للولد وبسبب المسافة بينهما والتي منعت اتصالهما. ولقد اعترف أنه كان يحاول دائماً إبقاء صورته القوية والمثالية لولده، واعترف عوداً أنه قلق بخصوص سمعته في وسط عالم الأعمال، وأخبرني كم كان من الصعب عليه الاعتراف حتى لنفسه بما يفعل ولده. تكلم الرجل عن مخاوفه وعن الشيء الأساسي الذي يشكل أكبر قيمة له، وفي النهاية كان قادراً على الذهاب لابنه حيث قال له: بسببك كنت خائفاً بشدة من ظهوري بشكل الأب الفاشل، وقد شكل شعوري بعدم الأمان حاجزاً بيننا، ولقد سئمت من ذلك، ولكني أحبك وأخشى أن تدمر حياتك، أريدك أن تبدأ في تلقي العلاج على الفور. وكانت هذه المرة الأولى على مدار السنين التي يصبح فيها حاضراً حضوراً تاماً بالنسبة لابنه، فأدى ذلك إلى محادثة أوصلت لمصالحتهما ولشفاء بطيء ولكن مؤكد بالنسبة للولد. لا أقصد هنا بكلامي عن الحضور التام للآخرين أن تضطر لإخبارهم عن كل شيء عن نفسك، ففي كل الأوقات يحتاجون فقط لمعرفة هذه الأشياء التي تناسب علاقتك معهم وتختص بصورة حقيقية بهم في هذه اللحظة. وحتى من هم قريبون منك ليسوا بحاجة لمعرفة كل التفاصيل الفظيعة من جانبك المظلم، أو كل الأوهام البشعة التي جالت في خاطرك، أو أي شيء قمت بعمله وأصابك بالخجل. الحضور التام يتطلب أمانة مناسبة ولكن غير مستفيضة. تؤثر طريقة تحدثنا مع الآخرين على مقدار حضورنا بالنسبة لهم، فإذا قلنا أشياء معينة بطرق معينة فإن حديثنا سيضع الحاجز أمام الاتصال بعمق معهم، وإذا استخدمنا عبارات مختلفة فستجعلنا كلماتنا واضحين وصريحين. وبالرغم من ذلك فمن المهم أن نعرف أن الحضور التام ليس في البداية خطة أو أسلوبا أو طريقة أداء، إنه وسيلة للاشتراك في علاقة، وبأسلوب عملي فهو شكل من الصراحة نخلقه في كل أنواع المواقف اليومية عن طريق صدقنا المناسب مع الآخرين في إخبارهم عما نشعر به وعما نرغب في الحصول عليه منهم. إنه التقارب المبني على الثقة الذي نقدمه لهم بصورة مستمرة من خلال العبقرية في أكثر الأشياء التي نقوم بها، فهو أساس للعلاقة مختلف عن أسلوب حماية النفس، وهو هام بالنسبة لحريتنا في إخبار الآخرين بما نريد منهم. وبالطبع فهو وضع يمكننا تحقيقه بسهولة كبيرة إذا ما تقبلنا أنفسنا وامتلكنا إحساساً واقعياً بقيمة أنفسنا. مرة أخرى تتم تذكرتنا بالمغزى لتقبل ومنح قبول غير مشروط. هناك المزيد عن التواجد التام، وهي أبعاد سأتكلم عن بعض الملاحظات عنها في الفصل الأخير. أما الآن فيكفيك أن ترى أن إنجازك الشخصي وأن طبيعة علاقاتك تعتمد على التزامك به، وأن هذا الحضور المطلوب منك يحررك لكي تقول للآخرين ما تريد منهم. يعرف المنظور الثالث العدوان وتأكيد الإرادة على أنهما أسلوبان اجتماعيان مختلفان، الأول سلبي والآخر إيجابي. لقد فشلنا كأشخاص لطفاء في التمييز بين هذين الأسلوبين، واعتبرنا أنهما أسلوبان سلبيان. قد تساعدنا رؤية الفرق بينهما على التحرر لإخبار الآخرين بما نريد. انظر كيف يختلف كل شكلين من الأشكال التعبيرية التالية: العدوان هو السيطرة على الأشخاص وإخفاء قوتهم المشروعة، وتأكيد الإرادة هو التعبير عن رغباتك وإبقاء قوتهم على حالها. العدوان هو أن تؤكد فقط على رغباتك وقيمتك. تأكيد الإرادة هو تأكيد كل من قيمتك وقيمة الآخرين. العدوان هو الأنانية. تأكيد الإرادة يعبر عن حب ذات محمود. نؤكد إرادتنا عندما نطلب من الآخرين احترام شيء مناسب، وفرض احتياجاتنا بعدوانية عليهم يجعلهم يفقدون اهتمامهم بالموضوع أو يجعلهم يشعرون أن الآخرين بحاجة إليهم، وبالتالي يشعرون بالرضا بتجاوبهم معنا. وهناك شيء جميل قد يحدث عندما نخبر الآخرين بما نريد منهم. عندما نفعل ذلك نقوم حقيقة بتكريمهم وتقوية الرابطة بيننا. وببساطة فرؤيتنا لفرض الإرادة على أنها تعبير عن حب الذات الذي يملك القدرة على تقويتنا وتقوية علاقاتنا يمكنه مساعدتنا على التحرر لإخبار الآخرين بما نريد منهم. إن فهم هذه المنظورات الثلاثة مهم، ولكنه ليس كافياً. فحريتك في التعبير عن رغباتك للآخرين ستأتي فقط عندما تقرر الاحتذاء بهذه المنظورات. هل أنت راغب في حب نفسك؟ وأن تكون حاضراً حضوراً تاماً لمن تهتم بهم؟ وأن تؤكد ذاتك بطريقة مهذبة؟ إذا أجبت بنعم على هذه الأسئلة، فأنت على استعداد للبدء في تطوير نسق سلوكي لتأكيد الذات. خطوات نحو أسلوب تأكيد الذات: تتواجد أنظمة العائلة والمؤسسات الاجتماعية والحكومات لتلبي احتياجات خاصة من احتياجاتك، وبالطبع من الواجب عليك استخدامها لتساندك. وللوصول لكل ما تستحق عليك مقاومة الغرباء والمعارف وزملائك في العمل والمسؤولين وأفراد العائلة وشخص أو أكثر أنت قريب منه، وعندها فقط ستستطيع البدء في إنجاز ما تحب في حياتك. في بعض الأحيان ستطلب منهم عمل شيء لم يفعلوه من قبل، وفي أحيان أخرى ستطلب منهم التوقف عن عمل شيء كانوا يقومون به. لا يمكنك الاعتماد على بصيرتهم ومبادرتهم ليميزوا ويحققوا أمنياتك. بدلاً من ذلك، كخطوة أولى عليك وأنت مدرك لذلك أن تتبع وتطور أساليب اتصال تمكنك من قول ما تريد بوضوح وبصراحة وبشكل مقنع. تعلم لغة تأكيد الذات بطريقة صحيحة. عندما تفرض إرادتك على الآخرين، سواء كنت تريدهم أن يتوقفوا عن فعل شيء أو أن يبدأوا في فعل شيء آخر، فأنت بحاجة لتكون إيجابياً ومحدداً وصريحاً وليس سلبياً أو غير صريح أو مستقلاً أو متزمتاً. هذه الأنواع من فرض الإرادة تجعل الآخرين يريدون إعطاءك ما تريد وما تستحق، لأنها واضحة وصادقة ومحترمة. وعلى الجانب الآخر، إذا تصرفت بسلبية ستتلقى إجابات سلبية، وإذا تكلمت بطريقة غير صريحة ستحمل الآخرين عبء تبرير تصرفاتهم، وإذا تصرفت بطريقة مستقلة ستجعلهم مستائين ومتزمتين. أما إذا تصرفت بتزمت فستجعلهم يتصرفون من منطلق شعورهم بالالتزام أو بالذنب. وها هي مجموعة من الأمثلة خاصة بفرض الإرادة الصحيحة بجانب وفي مقابلة مع عبارات غير صحيحة. عندما تريد من الأطفال أن يجمعوا ألعابهم: أريدك أن تجمع ألعابك، أو هل تفضلت وجمعت ألعابك؟ وليس لا تترك ألعابك مبعثرة في أنحاء المكان سلبي، وليس لماذا لا تجمع ألعابك سلبي وغير صريح، وليس يجب عليك ألا تترك ألعابك مبعثرة في أنحاء المكان سلبي ومتزمت، وليس الأطفال الظرفاء لا يتركون ألعابهم مبعثرة في أنحاء المكان سلبي وغير صريح وابتزازي. عندما تريد ممن تحب أن يحضر لك بعض الورود، أريدك أن تأتي لي بالورود من حين لآخر، أو من فضلك اجلب لي بعض الورود من حين لآخر، وليس لا تنسى جلب الورود لي سلبي، وليس لماذا لم تعد تحضر لي الورود سلبي وغير مباشر، وليس يجب أن تحضر لي الورود من حين لآخر متزمت، وليس الأزواج والزوجات والأحباء اللطفاء لا ينسون إحضار الورود لشركائهم سلبي وغير صريح ومستغل. عندما تريد من الآخرين أن يهتموا بأطباقهم، أريدك أن تضع أطباقك في غسالة الأطباق، أو هل وضعت أطباقك في غسالة الأطباق من فضلك؟ وليس لا تترك أطباقك المتسخة في الحوض سلبي، وليس لماذا لا تضع أطباقك في غسالة الأطباق سلبي وغير مباشر، وليس يجب عليك أن تضع أطباقك في غسالة الأطباق متزمت، وليس المراعون لشعور الآخرين لا يتركون أطباقهم المتسخة هنا وهناك سلبي وغير صريح ومستغل. وعندما تريد أن يحتضنك شخص، أريدك أن تحتضنيني، أو من فضلك هل احتضنتيني للحظة؟ وليس علي أن أخبرك في كل مرة أريد منك أن تحتضنيني سلبي، وليس لماذا لا تحتضنيني سلبي وغير مباشر، وليس من الواجب عليك أن تحتضنيني في وقت كهذا متزمت، وليس المهتمون بغيرهم يحتضنون من يحبون في هذه الأوقات غير صريح ومستغل. إذا كنت تواجه مشكلة استيعاب الفرق بين فرض الإرادة الصحيح وغير الصحيح، فعليك بعكس الأدوار في المحادثة. تخيل شخصاً يخبرك بما يريد بهذه الطرق المختلفة، وأعرف المشاعر التي ستتولد بداخلك بسبب ذلك، وإليك المزيد من الإيضاحات لفرض الإرادة بشكل صحيح. أريدك أن تكون إيجابياً ومحدداً وصريحاً معي، أريدك أن تتحدث معي بطريقة محترمة، أنا أحبك وأريد أن تعودي معي للمنزل، أريدك أن تبدأ في إنفاق ما لديك من مال، أريدك أن تتواجد ونحن نتخذ القرار بشأن السيارة، من فضلك خذ الغسيل معك وأنت خارج، أفضل أن تترأس اللجنة، أفضل أن تلمسني بهذا الشكل وفي هذه المنطقة الآن. يمكنك التمرن على فرض إرادتك عندما تكون بمفردك، ابدأ بالاحتياجات البسيطة، ضع نفسك ذهنياً في الأوضاع التحاورية التي تكلمنا عنها من قبل، وتحدث لأشخاص خياليين عما تريد منهم، وتكلم مع نفسك، وكرر عبارات مثل العبارات السابقة، حتى تشعر بأنك بدأت تتصرف بطبيعية وعفوية، وقريباً ستعبر عن احتياجاتك بثقة وبسهولة، وستستطيع الانتقال إلى أمر أكبر حجماً ومسبباً للرهبة أكبر. وكنتيجة لذلك، فلن تحصل فقط على ما تريد مرات عديدة، ولكن ستثري علاقاتك أيضاً. اكتشف خوفك الذي يمنعك ثم حدده. الخوف الذي يتحكم في صمتك، توقف للحظة وركز على الشعور بخوفك واسأل نفسك، ما الشيء الذي أخاف منه؟ ما الذي يسبب لي هذا الرعب الشديد؟ واستمع لأصواتك الداخلية حتى تخبرك، ولأنك لا تحب الشعور بالخوف فقد لا تستطيع سماعها في الحال. جلست معي سيدة يوماً تتحدث معي عن زميل لها في العمل، كانت تحترم هذا الشخص وكانت تعرف أنه يقدرها كثيراً، ولكنه لم يكن يؤدي نصيبه من العمل في المشروع المهم الذي كانت مسؤولة عنه، ولم تعرف طريقة مناسبة لتخبره بذلك، فسألتها عن الشيء الذي يخيفها، فأجابت بعد دقيقة، أخشى أن يعتبرني رئيسة متسلطة ومبالغة في مطالبها، ومن ثم لا يحبني؟ فسألت: وماذا أيضا؟ قالت: حسناً، بالطبع فأنا خائفة من أنه إذا لم يقم بعمله ونصيبه منه فسوف ينهار المشروع وتتدمر سمعتي. فسألتها إذا كانت قد فكرت من قبل في أن تقول له: أنا خائفة من أنك قد تعتقد أنني رئيسة متسلطة وأنك لن تحبني، ولكني خائفة أيضاً من أنك لن تقوم بعملك وينهار المشروع وينصب اللوم علي وحدي. أريدك أن توفي التزاماتك تجاه هذا المشروع. فقررت أنها تستطيع ذلك، وهذا ما فعلته. فاعتذر لها وأصبحا يشعران بالتحسن عندما يعملان معاً، ولم يقفا عند حد العمل في وظيفتهما الممتازة والمرضية، ولكنهما نالا القدر الكبير من التقدير بسبب هذه الوظيفة. في أي وقت تصبح فيه قادراً على إدراك عدم قدرتك على التعبير عما تريد، فقد يساعدك عمل قائمة بالمخاوف المحتملة، ومن ثم يتسنى لك معرفة نوع الخوف الذي يوقفك. أولاً، اعترف به لنفسك، ومن ثم اعترف به للشخص الذي تريد منه شيئاً. إذا وجدت أنك تخشى أن تصاب بالإحراج: أنا محرج من طلب ذلك، ولكن أريدك أن تفعل هكذا وهكذا من أجلي. تستهجن: أنا خائف من أنني لو قلت ما أريد فقد تتوقف عن حبك لي، تظهر بشكل لحوح. أريدك أن تقوم بشيء من أجلي، ولكني خائف أن تعتقد أني لحوح. عندما تخاف من ظهورك بشكل متطفل، اطلب التزود بالمعلومات. تحدث المواجهات التي تصيبك بالصمت في مواقف غير متوقعة غالباً، حيث تكون الحقائق جديدة وغير واضحة وتتغير بصورة سريعة، ولذلك ستكون في الغالب غير متأكد من الحقائق التي تشكل الموقف وغير متأكد من حقوقك. قدم إرادتك بصورة فعالة، وليس بأن ينزلق لسانك على الفور بما تريد، ولكن بأن تستوضح الأحداث وتعرف الأدوات المتاحة لك وتعرف حقوقك. ولذلك فمهمتك الأولى ستكون الحصول على المعلومات عن طريق طرح الأسئلة، وعملية طرح الأسئلة بعينها هي التي ستوصلك لما تستحق. أخذت سيارتي لأصلحها من عطل في المحرك وفي الفرامل، ونسيت بطاقة التخفيض التي أرسلوها لي بالبريد، وعندما أخبرت الميكانيكي قال إنه على أي حال سيجعلهم يخصمون $40 من الفاتورة لأنه يعرف أنني زبون جيد. وفيما بعد عندما ذهبت لأدفع الفاتورة للصراف وجدت أنه لا يوجد أي تخفيض. لم أستطع الإصرار على أنهم قد منحوني هذا التخفيض، فقد نسيت البطاقة، ولكني أعتمد على وعد الميكانيكي لي. $40 هي $40، وبدلاً من أن أثور أو ألتزم الصمت، ذهبت محبطاً وغاضباً، ورجعت إلى الميكانيكي، وسألت إذا كنت أسأت الفهم بخصوص التخفيض. لقد كان من الممكن أن يجيب بنعم أو يقول: إنه قد أعطاني معلومة خاطئة، وإنه آسف لذلك، وإن فعل ذلك، فلن يكون أمامي إلا القليل لأعمله. ولكنه لم يفعل، بل اعتذر عن عدم إخبار الصراف، وبعدها تأكد أن $40 قد تم تخفيضهم من الفاتورة. حصلت على ما أردت بدون أن أكون لحوحاً، فلا ضير من طلب معرفة المعلومات. تمرن على الإصرار. في مواقف معينة قد تواجه مقاومة من الآخرين، وحتى إن كنت ممن يراعون شعور الآخرين أو يتصرفون بإيجابية وصراحة بخصوص ما تريد، فستجد بعض الأشخاص غير راغبين على الأقل في البداية في إعطائك ما تريد، وستحتاج حينها أن تتمسك برأيك. وعلى سبيل المثال قد يكون الأطفال شديدي المقاومة. أنت من فضلك اجمع ألعابك قبل العشاء، بعد الآن ستشعر بالتعب ولن تقدر على تجميعها. الطفل: سأفعل ذلك بعد العشاء، أريد أن ألعب لفترة أطول قليلا. أنت: أعرف أنك تريد اللعب، أريدك أن تجمع ألعابك قبل العشاء. الطفل يزم شفتيه. لا أريد عمل ذلك الآن، سأقوم بذلك بعد العشاء. أنت، أعرف أنك لا تريد عمل ذلك الآن، ولكني أريد ذلك. الطفل يتجهم ويضرب بقدميه الأرض من الغضب. لا، أريد اللعب حتى العشاء. أنت ستشعر بالتعب ولن تقدر على تجميعهم بعد العشاء. أريد أن تقوم بذلك الآن. الطفل: آه، حسناً. قد يكون عليك باستمرار أن تتمسك بإصرارك عندما يقاوم الأقوياء من البالغين وخاصة المسؤولين فكرة إعطائك ما تستحق. في بداية زواجي، باربرا كنت طالباً في المدرسة، وكانت تعمل ممرضة لدى طبيب مشهور، وكان يعطي مرتباً شحيحاً للعاملين معه، بالرغم من أنهم محترمون، وكنا نشعر بالرهبة منه، مما جعلنا لا نعبر أبداً عن مشاعرنا المهمة أو نخبره بما نريد. وخلال السنتين التي عملت فيها معه، لم نتلقى قرشاً واحداً نظير عملها في الوقت الإضافي. منذ سنوات عديدة تلاشت مهابة الأطباء لدي، وبدأت أرى الأطباء كبشر، ولأنني مستمر في احترام من يقوم منهم بعمل جيد ويهتم بمرضاه، توقفت عن معارضتهم. والآن فأنا أقلل لحد ما في طلب المعلومات والعلاج الذي أستحقه منهم. في شهر يوليو سنة 1993، أشار اختبار الدم الخاص بإفرازات البروستاتا النوعية السامة الخاصة بي ضمن الأشياء الأخرى على وجود احتمالية وجود سرطان بالبروستاتا، فقام طبيب العناية الأولية بتحويلي لطبيب المسالك البولية الذي جعلني أقوم بفحص بالموجات فوق الصوتية. وأنا على سرير الكشف، أظهرت الصورة الموجودة على شاشة الجهاز شيئاً على شكل قبيح على هيئة بندقة الكاشو في منتصف البروستاتا، فأخبرني الطبيب أنه ورم، وقال إنه يريد عمل تحليل أنسجة لهذا الورم، وأن يأخذ 10 عينات بالمجسات الإبرية ليفحص غدة البروستاتا بأكملها. بما أننا متواجدون هنا، فقد نقوم بذلك الآن، فوافقت. عندما انتهى الطبيب قال لي: عد في ميعاد آخر في يوم الثلاثاء التالي، وحينها ستكون نتائج تحاليل الأنسجة قد وصلت. كان ذلك يوم الجمعة صباحاً، وكنا أنا وباربرا وأولادنا الأربعة ذاهبين في عطلة لمدة 2 أسبوع في مكان يبعد 5 ساعات عن عيادة الطبيب. فأخبرته بذلك وطلبت منه أن يتصل بي هناك يوم الثلاثاء، لكنه لم يكن يرغب في ذلك. الطبيب: من عادتي عدم كشف نتائج التحاليل عبر الهاتف. أنا: قد لا يكون ذلك هو تصرفك الطبيعي، ولكني أريدك أن تستثني ذلك. فأنا لا أريد أن أقضي يوماً من عطلتي في المواصلات ذهاباً وإياباً. الطبيب: لا أحب كشف النتائج عبر الهاتف، وخاصة عندما يحتمل أن تكون النتائج سيئة. أنا: أتفهم ممانعتك، ولكن سواء كانت النتائج حسنة أم سيئة، فأنا أريد أن تتصل بي يوم الثلاثاء. الطبيب: لماذا لا ترتب مقابلتي حالما ترجع من إجازتك؟ أنا: لا أريد أن أقلق بخصوص ذلك لمدة 2 أسبوع، أريدك أن تتصل بي. الطبيب: لن تصل النتائج حتى يوم الأربعاء، حيث سأكون في غرفة العمليات. أنا: فأريدك أن تتصل بي بعد أن تنتهي من الجراحة. الطبيب: أعتقد أنني أستطيع عمل ذلك. أنا: شكراً لك، واسمح لي أن أعطيك رقم الهاتف في مكان إجازتي. اتصل بي يوم الخميس التالي في فترة مبكرة من بعد الظهر، وقال: أنا متأسف أن أخبرك أن النتائج ليست جيدة كما كنت آمل. فشعرت بطعنة في معدتي، فسأل: هل تتذكر الورم الذي رأيناه على شاشة جهاز الموجة فوق الصوتية؟ فقلت: نعم. فاسترسل قائلاً: لا توجد مشكلة، إنه ورم حميد عبارة عن كيس نسيجي متقيح. فشعرت بالهدوء للحظة، واستمر قائلاً: ولكن التقط مجسان من المجسات الإبرية، ورما سرطانيا أسفل الجانب الخلفي من غدة البروستاتا، وشعرت بالقلق ثانية، وقلت له: ليست هذه هي النتائج التي كنت أريد أن أعرفها. فقال: أعرف. واتفقنا على أن أقابله عندما أرجع للمنزل لكي نتكلم عن الخيارات المطروحة أمامي، ثم شكرته على اتصاله. وبعد أن وضعت سماعة الهاتف، وقفت أنا وبربرا بعض الوقت ونحن نرتجف بعض الشيء وغير قادرين على الكلام وأعيننا مليئة بالدموع. وبعدها قضينا أسبوعاً مع الأولاد نتباحث فيما قال الطبيب. إنها تجربة كانت ستفوتنا لو لم أكن مصراً مع طبيب المسالك البولية. بعد ذلك بشهرين قام باستئصال البروستاتا، وأظهرت نتائج الفحوصات أن العملية قد أدت مهمتها بنجاح. عندما أتحدث على الإصرار، فأنا لا أعني توبيخ من لا يتجاوبون مع أسئلتك. أنا أقول: عندما تسأل عن شيء معقول، فمن الواجب عليك تجاه نفسك ألا تقبل الرفض على أنه الإجابة على سؤالك من أول مرة، وذلك يتطلب منك البقاء مركزاً على ما تريد، وأن تعكس لهم رأيك فيما يقولون وما يشعرون به، وتكرر طلباتك كلما لزم الأمر. وبالطبع فعندما نكرر على الآخرين ما نريد منهم، فهذا لا يعني أنهم سيعطونه لك، ولكن على الأقل سيعرفون شخصيتك، ولن تضطر عوداً إلى الاستمرار في التساؤل عما إذا كنت ستحصل على ما تريد إذا طلبت ذلك أم لا. وبالإضافة لذلك، ستستخدم هذا الرفض كنقطة انطلاق. محاولة الاهتمام باهتماماتك علامة على النضج، وينضم لذلك تعلم التعامل بطريقة مثمرة مع خيبة الأمل، فهما عبارة عن وسيلة في الرحلة تجاه النضوج. إذن هما دليلان على أنك قد وصلت لهدفك إلى حد ما. يجب أن يقال باستمرار إن الإصرار الصحيح على فرض الإرادة قد يسبب لك الإزعاج. في منتصف الثمانينيات كانت ابنتنا تمر بإجراءات الطلاق، فأتت هي وابنتها الصغيرة المحببة لتعيش معنا، وكانت في هذا الوقت تقوم بإنهاء دراستها في الجامعة. ولأن دور الأب البديل لحفيدتي قد أسند لي، فقد قررت أن أكون نموذجاً لها في سلوك فرض الإرادة. لم أحس ذلك عندما كانت أمها طفلة، ولكني قد طورت مهاراتي، وبمجرد أن بدأت تعيا كنت أقول جملاً مثل: حان الوقت للعشاء، أريدك أن تجمعي ألعابك، أو أريدك أن تسمعي كلام والدتك. وكانت تتجاوب بطريقة ممتازة، وكنت نادراً ما أعيد كلامي، ودائماً ما كنت أصفها للآخرين على أنها أكثر الفتيات الصغيرات روعة في العالم بأسره. سيتفهم الأجداد ذلك. عندما وصلت لسن 5 سنوات، وكنا في وقت مبكر من صباح يوم العيد، وقت أكون فيه مشغولاً ومجهداً، فتحت باب حجرة مكتبي وقالت: بيب بوب، اسم ودود كانت تدعوني به بدلاً من جدو، أريدك أن تأتي لترى فستاني الجديد الجميل. فقلت: أود ذلك يا حلوتي، ولكني مشغول. سأراه بعد قليل. فاستدارت وغادرت الغرفة، وبعد قليل رجعت وجذبت كمي: بيب بوب، أريدك أن تأتي الآن لترى فستاني الجميل. فقلت: بمجرد أن أستطيع ذلك يا حبيبتي، علي أن أنتهي مما أفعل. وللمرة الثانية غادرت الغرفة فجأة، وبعد ذلك بعدة دقائق جاءت هذه المرة وهي تقول: أنت لازلت منهمكا في عملك. فاندفعت داخل معملي واتجهت إلي وضمت ذقني بين يديها حتى اضطر للنظر مباشرة في عينيها، وقالت بصوت عال: بيب بوب، أعرف أنك مشغول، ولكني أريدك أن تأتي لترى فستاني الجديد الجميل الآن. لقد أحسنت تعليمها، وبذلك أخذت جرعة من دواء الإصرار الذي صنعته، فذهبت على الفور لأرى فستانها. اطلب من الآخرين أن يقولوا ما يريدونه منك. يعاني معظم الأشخاص اللطفاء من مشكلة خاصة بالتعبير عن رغباتهم. إذا رأيت أن الآخرين يرهبونك، يمكنك تشجيعهم على التحدث بصراحة، ويمكنك أن تقول: مشاعركم تهمني. أكد لهم أنك ستهتم بمطالبهم، ثم استمع. نعم، قد يطلبون أشياء لا تريد أن تعطيها لهم، أو أنهم ليس لهم الحق في المطالبة بها، ولكن إذا رأيت أن مطالبهم غير سليمة أو غير مشروعة، أو تعتقد أنها غير عادلة أو زائدة عن الحد، يمكنك أن تقول لهم: أنا آسف، أنتم تطلبون كثيراً مني وأنا لن أعطيها لكم. وحتى عندما تخذلهم، فأنت تستطيع أن تعبر عن تقديرك لصراحتهم في إخبارك بما يريدون. وفي أي وقت تشعر أنهم يجدون صعوبة في التعبير عن رغباتهم، يمكنك قول: أعلم أنه ليس من السهل عليكم عمل ذلك. طلبك من القريبين منك أن يعبروا عن إرادتهم له إيجابيات كثيرة. الأولى: إنه يشجعهم على جعل كلماتهم تعبر عن رغباتهم الحقيقية، وتجعل صحبتكم أكثر اتحاداً وأكثر تحرراً وممتعة بدرجة كبيرة. وهي أيضاً تستطيع إضفاء جو من الاحترام والثقة بينك وبينهم، مما يجعل صداقتكم أكثر ثراءً، وبإمكانها أيضاً تذكيرك بحاجتك المستمرة لفرض إرادتك على الآخرين. وإذا حررهم ذلك ليكونوا ذوي إرادة، فإن سلوكهم يمكنه أن يذودك بقدوة. وبتعبير آخر، فإن تقديرك لحاجتهم لقول ما يريدون بصورة متناقضة يمكن أن يفيدك. لديك الآن طرق لتقول ما تريد. من الممكن أنك تقول لنفسك الآن: لا أريد أن أكتب احتياجاتي الأساسية ورغباتي المشروعة أكثر من ذلك، أريد أن أبدأ في التعبير عما أريد. ولكنك بالطبع لازلت ستواجه مواقف اجتماعية كانت تجعلك معقود اللسان فيما مضى، وقد تأخذ بعض الوقت لتتقن مهارات خاصة بفرض إرادتك، ولكنك ستنجح إذا ما تمرنت بتأنٍ، وعلى الأقل تستطيع أن تبدأ. عندما تريد شيئاً من أحد، يمكنك أن تخبره بصراحة وبجمل إيجابية وغير متزمتة: أحب منك أن. عندما تجد نفسك خائفاً من فرض إرادتك على الآخرين، يمكنك تعريف خوفك هذا لمن يهمه الأمر: أنا خائف من أن تعتقد أني لحوح، ولكن هل سوف؟ إذا لم تكن متأكداً من حقك الذي تتوقعه من الآخرين، يمكنك الاستفسار عن المعلومات: عفواً، هل تستطيع أن تخبرني ماذا كنت تقدم؟ عندما يقاوم أحد الأشخاص ولا يريد إعطاءك ما تريد وما تستحق، يمكنك أن تنقب عن حقك وتدفعه لذلك: أعلم أنك تقاومني، ولكني أريد. عندما يشعر الآخرون بالرهبة منك، يمكنك تشجيعهم ليقولوا بصراحة ما يريدون: أريدكم أن تخبروني بما تريدون مني، لا أريدكم أن تشعروا بالخوف. لن يجعلك التمرن على هذه الخطوات أكثر إدراكاً حينما لا تقول ما تريد فقط، ولكن سوف يساعدك أيضاً على تطوير أسلوب لفرض الإرادة. في بعض المواقف لا تزال تجد نفسك خائفاً من التعبير عن رغباتك، ولكن سيقل حدوث ذلك بالتمرن يوماً بعد يوم. بالإضافة لذلك، ستزداد بسهولة في فرض إرادتك على الآخرين بصورة مناسبة مع الأيام، وستكون علاقاتك مرضية أكثر من ذي قبل، وستظل شخصاً لطيفاً.